يعني خلاص ذهبوا إلى قارة أخرى. ما الحامل لقريش يرسلون هالهدايا ويرسلون هالرسل إلا ترجع هالغلمان السفهاء إلينا؟ ها ها لا مراها من شد بهم خلفه. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. بعدين إذا حزب الأمر ما في إلا الصدق كائنا ما كان. في المرتين قالوا لن نقول إلا ما علمنا كائنا في ذلك ما كان. والله عز وجل هو اللي يعطف القلوب ويسر الأمور. ثم في شرح للحديث اللي الإسلام، وإن كان لما قال أمرنا بالصلاة والزكاة والصيام مع أن هذه نزلت في المدينة الزكاة والصيام، إما أن يكون المراد الجنس موجود في مكة، يعني إطعام المسكين وهذه موجود أصلا في مكة بدون التفصيل هذا، وإما أن تكون أم سلمة أو الزهري أو ذكروا بعد ذلك ما حصل، ولكن في مكة ما جاء التفصيل هذا في الصيام والزكاة هذه، والباقي كما هو. سبحان الله العظيم. وقوله إن الله ما أخذ من رشوة حين رد عليه ملكي، ذكر ابن إسحاق في السيرة وابن هشام بعده ذكر في ذلك أنه كاد أن يذهب ملكه ثم رده الله عليه مع أنه ما كان له قوة ولا ناصر. فيقول الله عز وجل ما أخذ بني الرشوة يوم رد عليه ملكي، فأخذ في هؤلاء وردوا هدايا أهل مكة عليهم. لكن كان ابن إسحاق جعل قصة الزبير هذه يوم سبح على القربة إن هذا في رد ملكه وليس في بعد ذلك، لكن هنا أضبط. وفيه جراءة الزبير رضي الله عنه وشجاعته من صغره، قطع النيل سباحة، هما يعني القوم ليسوا أهل بحر، نفخوا لقربة جعلها في صدره سبع، ثم حضر المعركة حتى نظر من انتصر ثم جاء وبشرهم، أشار إليهم بثوب معه رضي الله عنه. نعم. حديث خالد بن عرفطة رضي الله عنه. حدثنا عبد الرحمن بن المهدي، حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي عثمان عن خالد بن عرفطة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خالد، إنها ستكون بعدي أحداث وفتن واختلاف، فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول للقاتل ففعل. ما أكثر أحاديث الفتن وأكثر التوجيهات اللي فيها، وقد تصيب الإنسان. فإذا كانت الدماء لو تكون المقتول خير لكم أن تكون القاتل، ستكون أحداث وفتن اختلاف. هذا خالد بن عرفطة رضي الله عنه ليثي، وقيل عذري من عذره الصحيح، واستخلفه سعد على الكوفة بن أبي وقاص وهو معدود في الكوفة وعاش إلى سنة 60. هذا أو الثاني اللي أخطأ فيه شعبة مالك بن عرفجة، قال خالد بن عرفطة. نعم. حدثنا حجاج حدثنا شعبة عن جامع بن شداد قال: سمعت عبد الله بن يسار قال: كنت جالسا مع سليمان بن سرد وخالد بن عرفطة قال: فذكروا رجلا مات من بطنه، قال: فكأنما اشتهي أن يصلي عليه، قال: فقال أحدهما للآخر: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من قتله بطنه فإنه لن يعذب في قبره؟ قال آخر: بلى. الحمد لله. هذا المبطون اللي استطلق بطنه ما يتماسك هو شهيد ولن يعذب في قبره. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بشر حدثنا زكريا بن أبي زايد حدثنا خالد بن سلمة حدثنا مسلم مولى خالد بن عرفطة أن خالد بن عرفطة رضي الله عنه قال: وسمعت أنا من عبد الله بن محمد بن بشيبة مولى خالد بن عرفطة أن خالد بن عرفطة قال للمختار: هذا رجل كذاب، ولقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من جهنم. المختار كذاب. نعم. حديث طارق بن سويد رضي الله عنه حدثنا أبو كامل حدثنا حماد أخبرنا سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن طارق بن سويد الحضرمي قال: قلت يا رسول الله إن بأرضنا أعنابا نعصرها أفنشرب منها؟ قال لا، فرجعته فقال لا، ثم رجعته فقال لا، فقلت إنا نستشفي بها للمريض، قال إنه ليس بشفاء ولكنه داء. النبيذ هذا إذا عصروا الخمر صار نبيذ، هذا دليل على أن الخمر ومنه الإيثانول هذا الكحول مهما كانت هي ليست شفاء، هي داء. يقول عقرب لو تصب لو تنقط عليها قطرات من الكحول تهيج هيجان شديد وتبدأ تلسع نفسها هي لين تموت. من حرارة ما تجد. نعم. حديث عبد الله بن هشام رضي الله عنه، حدثنا حسن بن موسى، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا الزهرة عن ابن معبد بن عبد الله بن هشام أبو عقيل عن جده قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي عمر بن الخطاب. طبعا قال عمر والله بين عندك بين شرطتين، هو زهرة أبو عقيل هو يعني مع ابن معبد بن عبد الله بن هشام، هذه بين جملتين اعتراضية، بعدين أبو عقيل اللي هو زهرة عن جده اللي هو عبد الله بن هشام. فقال عمر والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيدي حتى أكون أحب إليك من نفسي. فقال عمر فأنت الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. نعم. حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا زهرة أبو عقيل القرشي أن جده عبد الله بن هشام احتلم في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكح النساء. كيف تقيس أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك؟ يعني عمر كان يقيسه، كانت واضحة عنده، يقول أنت أحب لي من ولدي من أهلي من كل شيء إلا نفسي، بعدين قال أنت الآن أحب لي من نفسي. كيف مقياس هذه؟ هي نفس تدل على الشر ورسول تدل على الخير. ها نفسه لو تبعها تدل على ايش؟ عمر ايه ورسول تدل على الخير. لكن كيف يضبط عمر التناسب هذا، انك انت الان كانت نفسي احب الي منك، بعدين بعد شوي صرت انت احب لي من نفسي؟ يقارن بالنفس وبين نفس الرسول صلى الله عليه وسلم. نفس الرسول صلى الله عليه وسلم كلها خير تدل على الخير، ونفسه هو في جانب عشر يحبني. هذا علامة على الحب صح، إذا كان يعني استقر في قلبه أنه لو يخير بين قتل النبي صلى الله عليه وسلم أو قتله أو أذى النبي أو أذاه فيفديه بنفسه، معناه أنه يحبه أكثر من نفسه، وهذا السبب. ها هو كان ضبطها قبل، قال يا رسول الله أنت أحب إلي إلا من نفسي، يعني هو الآن فاهم أنه مقارنات عند عمر واضحة، أحب إلي من أهلي، أحب إلي من ولدي، أحب إلي من مالي، أحب إلي من الدنيا، بس باقي وحدة نفسي لا، قال إلا من نفسي، قال لا يا عمر، فقال أنت الآن أحب إلي حتى من نفسي، خلاص يعني كانت واضحة عند الصورة أنه أحب إليه من نفسي. درجة الحب هذه كيف تضبطها وكيف تقيسها؟ كيف تعرف أنك أنت الآن الرسول أحب إليك من نفسك؟ يعني هل إذا استقر في قلبك أنك الأذى وأنت صادق؟ الصحابة كانوا يقولون، سألوهم المشركين قالوا هل تود أن النبي صلى الله عليه وسلم في مكانك هذا في المعركة وأنت عند أهلك؟ قال ما أود أن يصاب بشوكة وأنا في أهلي. معناه إنهم من ضمن العلامات اللي تدري إنه أحب إليك من نفسك إنك يعني تقيه بكل شيء، تجعل نفسك وقاء له عليه الصلاة والسلام، كما كانوا يفعلون في أحد، طلحة وكذا يرد السهام بيده حتى انشلت يده، طلحة كان يرد السهام بيده وبنحورهم قاتلوا دون عليه الصلاة والسلام، وكان إذا قال بوجه كذا بيشوف وقع السهام من سعد، كان يقول يا رسول الله لا تصيبك السهام، نحري دون نحرك، وجهي دون وجهك. فهذه علامات إنهم إنه نفسه رخيصة عنده أمام نفس النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب إن نفس النبي عليه الصلاة والسلام جاءت هادية، فالمؤمن الحق، لذلك قال الآن يا عمر. المؤمن إذا وصل إلى حقيقة الإيمان، من حبه للإيمان وحبه للرسول وحبه للرسالة وحبه للخير اللي جاء، يفدي ذلك بنفسه. نفسي ما هي؟ نفسي أمارة بالسوء، مخلوطة فيها خير وفيها شر، لكن النفس هذه محبتها أكثر من نفسي، والمحافظة عليها فيها صلاح الإسلام وفيها الهداية. نعم. هذا يدل على محبته، صحيح. تقديم شرعه ما جاء به على التقاليد، على الأعراف، على المذاهب، على أقوال الشيوخ، هذا يدل على محبته. نعم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. حديث عبد الله بن سعد رضي الله عنه. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مواكلة الحائض فقال: واكلها. نعم. حدثنا حسين بن محمد، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا البختري الطائي قال: أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم. مش معنى يعذروا؟ يستحقوا الهلاك. هو ضبطها عندنا يعذر حتى يعذر من نفسه. لو كان يعذر يعذر لا يقوم بأفعال اللي يحكم كونه ما أتي. وطبعا له معنيين، الهلاك قد يكون الهلاك الطبيعي وهو الموت، لكن هذا ما يكون في الناس دائم، لكن موجود. أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، فما أحد هلك إلا قد أعذر أو قد بلغ العذر أو قد جاء. وفي الحديث: أعذر الله إلى رجل بلغه 60 سنة، يعني هذا تمام العذر. إذا بلغ 60 سنة خلاص انتهت أعذاره كله. وإذا كان مراد الهلاك العام، يعني حتى يفعلوا أشياء هم أنفسهم يعرفون أنهم غير معذورين. نعم. حدثنا علي بن إسحاق، أخبرنا ابن المبارك، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم. كلها وصول، هذه كلها وصول، وتقدمت معنا في حديث ثوبان وغيره. الحديث الأول حديث أبو البختري يرجح من قال إن قول الله عز وجل في القرآن العذابات اللي مربوطة بالرسل إنها عذابات الدنيا، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرنا تدميرا وامثاله. ففي من قال إن الموجود العذاب اللي في القرآن هو عذاب الدنيا. إحنا حديث أبي أمية رضي الله عنه: حدثنا باز، حدثنا حماد، أخبرنا إسحاق يعني بن أبي طلحة عن أبي المنذر مولى أبي ذر عن أبي أمية المخزومي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلص فاعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إخالك سرقت؟ قال: بلى، مرتين أو ثلاثة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقطعوه ثم جيئوا به. قال: فقطعوه ثم جاءوا به. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل أستغفر الله وأتوب إليه. قال: أستغفر الله وأتوب إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم تب عليه. ما شاء الله، اللهم تب عليه. فيه إن أول شيء الاعتراف غير الشهود، فاللي يعترف يلقن العذر، يلقن الحجة، هذا اللي يعترف.

يعني يمشون خلفه، وهذا فيه ما هو طيب، ما يعجبني. وكان عمر يضرب عليه، بس هذول هم هربوا وهذا بقي، فأدرك هذا وضربه. وشوف طيب الصحابة، ما بات ليلته كاملة، قال فبت ليلة أي بشر ليلة، وقلت ما ضربني إلا بشيء علمه فيه، علمه الله فيه، مع أنه ما أوجعني. وش معنى إنك راعي فلا تكسر قرون رعيتك؟ اللي نزل به جبريل، ها؟ أيوة، ها؟ صحيح. الآن كثرة الظلم للشعب يسحقه نفسيا، أو كثرة الضرب لهم خلاص تدمره معنويا، ما عاد يسوى شيء. ولذلك شوف الشعوب اللي كانت مضطهدة ومضغوطة يجلسون فترة طويلة لين يتعافون نفسيا من القهر والظلم. شوف قوم بني إسرائيل جلسوا عند فرعون دمرهم من الداخل، يوم قال لهم موسى قاتلوا رفضوا يقاتلون، هم أصلا مدمرين من الداخل، فمكثوا في التيه 40 سنة لين يموت جيل وينشأ جيل ما عرف فرعون ولا عرف الاضطهاد، عند ذلك يصير جيل سوي. فالراعي إذا كسر قرون رعيته هو يمكن هو يستفيد أنه ما يقومون عليه بالنسبة لغير الخلافة والنبوة، لكن لو جاء عدو ما عاد يستفيد، يصيروا الناس مسحوقين. مثل الآن ترى حتى الراعي الأولاد، بعض الناس يضرب ولده بشدة، هو يمكن ولده يصير مؤدب بس محطم، صحيح إن لازم تضربه في حدود تأدبه، لكن المبالغة في ذلك، أنت يمكنك ربحت ولد عاقل دائما ما يتحرك ولا يكسر لكنه محطم خلاص يصير مثل بنت ما عاد يتحرك ولا شيء. هو سبحان الله كلمة معبرة، إنك راعي فلا تكسر قرون رعيتك، ينفعونك بعدين لكن أدبهم بحدود، مع أن عليه الصلاة والسلام بقضيب ولا بسواك يضرب يعني، لكن مقام النبوة عالي. بس إلى نصل أبو قتادة باقي 6 صفحات 5، أبو قتادة لأنه مسند طويل باقي 5 حديث. حديث أبي شهم رضي الله عنه، حدثنا أسود بن عامر حدثنا هريم بن سفيان عن بيان عن قيس عن أبي شهم قال مرت بي جارية بالمدينة فأخذت بكشحها، قال وأصبح الرسول يبايع الناس يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأتيته فلم يبايعني، فقال صاحب الجبيذة الآن، لا الآن ما عندنا في نسخة، لكن قال صاحب الجبيذة، قال قلت والله لا أعود، قال فبايعني. شو معنى الجبيذة؟ هي جبذها مسكها بكشحها، الكشح ما هو الخصر، هو مسكها بخصرها ما تحل له، قال صاحب الجبيذة لما تابق بايعه. نعم. حدثنا سريج حدثنا يزيد بن عطاء عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم عن أبي شهم قال كان رجلا بطالا. مش معنى البطال؟ اللعاب المزاح، المزاح يعني. قال فمرت بجارية في بعض طرق المدينة إذ هويت إلى كشحها، فلما كان الغد قال فأتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعونه، فأتيته وبسطت يدي ليبايعه، فقبض يده وقال أجدك صاحب الجبيذة. عندك أجدك؟ أجنك؟ أجنك؟ أجنك صاحب الجبيذة، صوابه أجنك أي من أجل أنك، يعني أما إنك، شوف فسره أجنك، في أحسابك أحبك كذا، لكن أجنك يعني أما إنك صاحب الجبيذة، صاحب الجبيذة أمس. قال قلت يا رسول الله بيعني فوالله لا أعود أبدا، قال فنعم إذن. نعم. حديث مخارق رضي الله عنه، حدثنا حسن حدثنا زهير حدثنا سماك بن حرب عن قابوس بن مخارق عن أبيه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إن جاء رجل يريد أن يسرقني أو يأخذ مني مالي ما تأمرني به؟ قال تعظم عليه بالله. قال فإن فعلت فلم ينتهي؟ قال تستعجي السلطان. قال فإن لم يكن بقرب منهم أحد؟ قال تجاهده أو تقاتله حتى تكتب في شهداء الآخرة أو تمنع مالك. دفع الصائل يكون بالتدريج، هذا دفع الصائل يكون بالتدريج، تعظم تخوفه بالله إذا لم ينتهي تستعد السلطان، إذا لم ينتهي تقاتل، حتى المقاتلة تكون بالتدريج. نعم. تستعد السلطان تهدد ولا كيف؟ يتهدد بالسلطان وتكلم الشرطة، تكلم أحد. نعم. حدثنا حسين بن محمد، حدثنا سليمان بن قرم عن سماك عن قابوس بن المخارق عن أبيه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إن أتاني رجل يأخذ مالي؟ قال تذكره بالله تعالى. قال أرأيت إن ذكرته بالله فأبى؟ قال فإن فعلت فلم ينتهي؟ قال تستعين عليه بالسلطان. قال أرأيت إن كان السلطان مني نائيا؟ قال تستعين عليه بالمسلمين. قال أرأيت إن لم يحضرني أحد من المسلمين وعجل علي؟ قال فقاتل حتى تحرز مالك أو تقتل فتكون في شهداء الآخرة. مقدمة السنة الخلال أولها ترى فيه تفصيل في دفع اللصوص والصائل، قرأناه مرة بس يحتاج إلى مرار. طيب. نعم. حديث أبي عقبة رضي الله عنه، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا جرير عن ابن حازم عن محمد بن إسحاق عن داود بن حسين عبد الرحمن بن عقبة ابن أبي عقبة عن أبي عقبة وكان مولا من أهل فارس قال شهدت مع نبي الله صلى الله مع نبي الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فضربت رجلا من المشركين فقلت خذها مني وأنا الغلام الفارسي، فبلغت النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلا قلت خذها مني وأنا الغلام الأنصاري. الاسم الشرعي غير الاسم العادي الطبيعي، افتخر بالنصرة لا تفتخر بالعرق، أنا ابن الإسلام أنا ابن الأنصار كذا، وهذه لأنها عزوة على مشرك وليست على مسلم. أما ذاك اللي قال يا الأنصار قال دعوة الجاهلية لأنها عزاوي بين مسلمين، لكن هذا اعتزى على مشرك، لكنه اعتزى بعرقه أنا الغلام الفارسي، قال لا قل أنا الغلام الأنصاري. نعم. حديث رجل لم يسمى رضي الله عنه، حدثنا إبراهيم بن إسحاق حدثنا ابن مبارك عن يونس عن الزهري حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يرفع بصره إلى السماء أن يلتمع بصر، أن يعني لألا أكنة أن يفقه أي لألا يفقه. إذن فيه وعيد شديد، وعيد أنك ترفع بصرك في السماء في الصلاة ترى يخطف بصرك، ما الحكمة؟ الله أعلم، يمكن هذه الحكمة أن الله قبل وجهك لا ترفع بصرك للسماء، وإن كان الله في السماء لكنه أمام وجه المصلي، نوع إعراض يعني التفات أو حكم أخرى لا نعلمها، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.